بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على أمة محمد القرآن وعلمها السنة والبرهان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل الأنام وخير من صلى وصام وخير من تعبد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحي الله أسماعا تحب أن تستمع للخير والهدى، وحي الله نفوسا وأفئدة تحب البر والتقى. أما والله إنها لساعات ثمينة وساعات ذهبية تحسب للإنسان في ميزان حسناته، فلله درك أيها الأخ المستمع حين تستمع إلى الهدى والخير والبر والصلاح. وبعد، فما أجمل ما قاله وخطه بيده الأستاذ المفكر سيد قطب رحمه الله تعالى حين قال: الحياة في ظلال القرآن نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. والحمد لله، لقد من الله علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي، ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه. لقد عشت أسمع الله سبحانه وتعالى يتحدث إلي بهذا القرآن: أنا العبد القليل الصغير. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل، أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل، أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق، وما أجمل ما خطته يراعته. إن العيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى أيها الأخ المستمع ويا أيتها الأخت المستمعة عيش في ظلال جميل، عيش يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنقرأه ولنتدبره ولنعمل به ولنستشفي به ولنتحاكم إليه في جميع شؤون الحياة وفي جميع شؤون الدين، ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وما أجمله من كلام. نعم، كتاب الله عز وجل أصبح ويا للأسف بين كثير وكثير من الفئام من فئام من البشر مهجورا، وأصبح هجر الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى على عدة أصناف وعلى عدة أشكال. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ذكر 5 أنواع يكون فيها الإنسان هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. هجران الناس لكتاب الله عز وجل ينقسم إلى 5 أقسام. أولا، هجر تلاوته، وهذا ويا للأسف كما ذكرت قبل قليل منتشر انتشارا كبيرا، ويسري سريان النار في الهشيم بين كثير من عقول المسلمين، حتى أنك أيها الأخ المستمع وأيتها الأخت المستمعة من تأمل حال كثير من المسلمين لوجد أن كثيرا منهم ويا للأسف قد هجر قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل تجده يقرأ كل جريدة سقطت بين يديه ولو سهوا، وكل كتاب سقط بين يديه، وكل مجلة سقطت بين يديه أو وقعت أو اشتراها أو اشترتها. وقد يكون، ودعونا نصارح أنفسنا، يكون كثير من هذه الجرائد والمجلات فيها والله من المعاصي والفحش والفجور ما لا يرتضيه الإنسان المسلم الذي آمن بوجود الله عز وجل، وأن الله عز وجل له الألوهية الكاملة، وأنه يوم القيامة سيحاسبنا حسابا عظيما. إننا لا نريد أن نكون كما قال الله عز وجل وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن كتاب الله عز وجل كتاب أنزله الله عز وجل علينا لنقرأه، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يوصون بقراءة كتاب الله عز وجل، ويعلمون أن الخير كل الخير والله بقراءة هذا الكتاب العظيم والإقبال عليه. ولهذا كانوا يكثرون من القراءة لكتاب الله عز وجل أو يخصون به شهرا كشهر رمضان الكريم. وكانوا رحمهم الله تعالى يعلمون أن كتاب الله عز وجل هو الهدى والبر والشفاء. وصدق الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حين قال: وإن كتاب الله أوثق سامع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فينا تجملا. إن كتاب الله عز وجل كتاب لا ريب فيه ولا شك، كتاب لا نقص فيه ولا غلط، كتاب لا شطط فيه ولا غلط، إنه كتاب عظيم. وكفى به من كتاب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يا أخي الفاضل، أتعلم أن الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى حين قال في أحد كتبه إنه يكون للإنسان الذي يريد أن يصنف كتابا أو أن يؤلف رسالة يقول: لو غير هذا لكان أحسن، ولو بدل هذا لكان يستحسن، ولو نقص هذا لكان أفضل. نعم، كل كتاب يقرأ دون كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وتجد فيه عثرات وسقطات وهفوات وزلات، وقد لا يكون محسوبا أو لا يكون في عقل الإنسان مثل هذه الهفوات، وينبهه عليها قارئ آخر أو رجل يحب المطالعة والقراءة. لكن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. أتأملت قول الله عز وجل حين قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكتاب الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه ولا شك. انظر أيها الأخ الحبيب إلى الثقة المطلقة بكتاب الله عز وجل وبكلام الله سبحانه وتعالى، حيث أنه أول ما بدأ بهذه السورة قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكتاب الله عز وجل ليس ككتب البشر، فيها النقص وفيها الغلط وفيها الخطأ وفيها الصواب. إن كتاب الله عز وجل هو الحق المطلق، وكفى به من حق. وإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن كلامه أفضل الكلام وكتابه أفضل الكتب. ولهذا حث الله سبحانه وتعالى كما ذكرت قبل قليل على تلاوته وعلى قراءته. الهجران الثاني من أقسام هجر الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى هجر تدبره، هجر تدبر هذا الكتاب العظيم. مع أن الله عز وجل ما أنزل علينا هذا القرآن إلا لنتدبره ولنتعقله ولنتفكر به من آيات. ولهذا يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: أفلم يدبروا القول. إذن حث الله عز وجل في هذه الآيات الأربع على تدبر هذا الكتاب العظيم. فأين نحن أيها الأحبة؟ أيننا من تدبر هذا الكتاب العظيم؟ ويا للأسف، يوجد كثير منا قد عاش 50 و40 و30 و60 و70 ولا يعرف معاني كلمات القرآن، لو سئل عن قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ما معناها لم يعرف ما معناها، وهو يقرأها من عشرات السنوات وبعقود كثيرة. ويا للأسف لو أتى للإنسان كتاب من رجل كبير في وزارة لتأمله ولقرأه كرات ومرات ولتعقله تعقلا كاملا، ولا يستطيع أن يقرأ كتابا يريد أن يفهم ما فيه إلا ويتدبر ما في هذا الكتاب. لكن للأسف كتاب الله عز وجل أصبح يقرأ فقط قراءة، هذا إذا كان بعض الناس يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين أنهم كثر. لكن المقصد من كتاب الله عز وجل ليس القراءة فقط، إنما المقصد من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى تدبر هذا الكتاب. وصدق الإمام الزاهد الحسن البصري رحمه الله تعالى حين قال إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليتدبر. نعم أيها الأحبة، إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليتدبره. وصدق الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى حين قال في مقار له عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يعرف تأويله أو لم يعرف تفسيره كيف يلتذ بتلاوته، كيف يلتذ أحد بتلاوة كتاب الله عز وجل وهو لا يعرف تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ولا يعرف معاني كلام الله عز وجل، فكيف يلتذ الإنسان إذا قرأ كتابا وهو لا يعرف ما في معانيه. ولهذا وقفة محاسبة مع قراءتنا لكتاب الله عز وجل حتى نتدبر ما في هذا الكتاب العظيم من آيات ومن معان ومن حكم. إن بعض السلف حين كان يقرأ آية ويقرأها أكثر من 100 و200 و300 مرة يمر به رجل آخر من علماء السلف فيقول له يا هذا تقرأ آية وتكررها مرات وكرات مئات المرات ثم تقرأ آية بعدها فتكررها مئات المرات، فقال والله الذي لا إله إلا هو إن كتاب الله عز وجل كله عجائب، ما انتقضت في قراءة آية وأتدبر ما فيها من عجائب ومن معان الحسان حتى أنتهي منها إلا وأقع في آية أخرى فيها من المعاني الحسان والعجائب وبدائع الفوائد الموجودة في ثنايا هذا الكتاب العظيم وفي ثنايا هذه الآيات العظيمة. إن كتاب الله عز وجل كتاب اعتنى به السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إن بعض السلف الصالح رحمه الله تعالى كان يحث تلاميذه على قراءة كتاب الله عز وجل ولو كان يطلب العلم، حتى أن الإمام شعبة ابن الحجاج وهو من كبار علماء الحديث كان يقول لتلاميذه يا أهل الحديث ما لي أراكم كلما تقدمتم في قراءة علم الحديث تأخرتم في قراءة القرآن الكريم. كان السلف يوجهون تلاميذهم للاعتناء والتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته. ولذلك لم يقول الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى هدى مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، ما قال الله عز وجل لمحمد هذه الآية إلا ليستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى ويكثر من قراءة هذا الكتاب العظيم ويعلم ما فيه من معان ويتدبر ما فيه من معان حسان. إن بعض السلف الصالح كان إذا قرأ حديثين ذهب وقرأ 3 آيات و4 آيات حتى لا يغلب قراءته لكلام البشر ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم لكلام الله سبحانه وتعالى. يريد هذا الرجل العالم أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى أكثر من قراءة كلام أي أحد من الناس. الله أكبر، أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء السلف الذين كانوا يحيون ليلهم بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الرجل العظيم مر منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى في ليله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أسمع من بيوتات الأشعريين كلام الله عز وجل، ففطن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى لذلك فقال والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لكلامي لحبرته لك تحبيرا، يعني رتلته لك ترتيلا. فيا لله ما أجمل قراءة كلام الله سبحانه وتعالى في الخلوات وفي الجلوات وفي الليل وفي النهار. نعم أيها الأحبة، إن السلف الصالح والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا كما قيل عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم لبوا إلى الغيث يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. إنهم كانوا عبادا ونعم العباد، يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن كلام الله سبحانه وتعالى خير الكلام، ولذلك ألفوا التفاسير الكثيرة. يكفينا أن بعض أهل العلم ألف تفسيرا سماه حدائق ذات بهجة أكثر من 80 مجلد، لكنه فقد. السلف الصالح كشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ورحمه الله تعالى كان كثيرا لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى، حتى أنه قال في آخر حياته: يا ليتني صرفت كل قراءتي لكلام الله عز وجل. ولهذا من قرأ مجموع الفتاوى من بداية المجلد 13 إلى نهاية المجلد 17 من تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى يجد العجب العجاب. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سجن في سجن القلعة بدمشق كان يحدث بعض تلاميذه بأنه قرأ كلام الله سبحانه وتعالى في كل زاوية من زوايا السجن 80 مرة. ولهذا رحمه الله تعالى وحين كان يسأل عن تفسير آيات من كلام الله سبحانه وتعالى يجد من يقرأ في تفسيره لكلام الله عز وجل أن تفسيره من أفضل التفاسير ومن أرصنها ومن أتمها حجة ومعنى وبيانا، بل إنه رحمه الله تعالى يخبر أنه قرأ أكثر من 800 تفسير، وقد يكون التفسير فيه 10 مجلدات و15 مجلد و5 مجلدات، كل ذلك لقراءة تفاسير كلام الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لقراءة كلام الله عز وجل ولمعرفة ما فيه من معاني ولتدبر هذا الكتاب العظيم. ولذلك حين قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، من يقرأ هذه الآية ويتأمل ما كان يكتبه مسيلمة الكذاب من سخافات وتفاهات يكتب بها ويهذي بها، يجد والله الذي لا إله إلا هو أن الله عز وجل قد صدق حين قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أنه كان يقول: مسيلمة الكذاب: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما ولا تنقين، للماء تكدرين، وخرطومك كالفيل، وغير ذلك من التفاهات. حتى أن الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى حين ذكر شيئا من ذلك قال: والله لا أحب أن أتمم كلام هذا الرجل الكذاب مسيلمة، لأن صغار السن وصغار المسلمين يعلمون أن كلامه سخافات وتفاهات. ولهذا فإن الله عز وجل قد تحدى كفار قريش بأن يأتوا بشيء من كتاب الله عز وجل، تحداهم الله عز وجل قائلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كلهم لا يستطيعون أن يأتوا بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ولم يستطيعوا. ثم تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بسورة من مثله، حيث قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولذلك لم يستطيع أحد منهم أن يأتي بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى ولو كانت آية، والحمد لله رب العالمين. رجل يقال له خليل إبراهيم كان مطران وكان يريد أن يؤلف رسالة دكتوراه في إثبات تعارض كلام الله سبحانه وتعالى وأن فيه متناقضات، فحين انتهى من 4 سنوات وكان يريد أن يعثر على زلة أو هفة من ذلك وقرأ القرآن متدبرا، أتى في موعد مناقشته لرسالة الدكتوراه ثم أعلن أمام من يريد أن يناقشه هذا الرسالة بأنه لم يعثر على شيء من ذلك، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن القرآن كتاب حق وأنه كلام الله. الله أكبر. ليتنا نعلم قدر كلام الله سبحانه وتعالى كما يعلمه بعض الكفار. يحدثنا سيد قطب حين كان مسافرا في سفر لبلاد غربية أنه كان رحمه الله تعالى قد أما الناس في أحد المطارات، فكانت امرأة غربية تستمع لهذا الكلام قال سيد قطب رحمه الله تعالى: فوالله الذي لا إله إلا هو إن هذه المرأة كانت تبكي وأنا أقرأ كلام الله عز وجل. وحين انتهيت من الصلاة قالت لي هذه المرأة: ماذا كنت تقرأ أيها الرجل؟ والله إن لهذا الكلام معان دفاقة في هذا القلب وأحاسيس عجيبة أجدها في قلبي. فقال سيد قطب رحمه الله تعالى: ذلك كلام الله عز وجل، هو القرآن الكريم والكتاب المبين والهدي المستقيم. فقالت هذه المرأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا ليتنا نحن المسلمين نعلم والله أيها الأحبة قدر كلام الله سبحانه وتعالى. إن الكفار وأعداء الدين الإسلامي وأعداء الملة الإسلامية يعلمون قدر كلام الله سبحانه وتعالى. إن غلادستون قال مرة من المرات: ما دام هذا القرآن موجودا بأيدي المسلمين فلن تستطيع قوى الشرق والغرب أن تستولي على بلاد المسلمين، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يقودهم. وأحد المستشرقين كان يقول: إننا نريد أن ننزع الحجاب من على وجه المرأة ثم نضعهم على القرآن فتنكشف العورات وتبين المفاتن ويغزى الناس بعقولهم وأفكارهم وتأتي الشهوات تعصف بهم فيكونوا أهل فواحش ويتركوا كتاب الله عز وجل ولا يقرؤوه ولا يقرؤوا ما فيه من معان تأمرهم بغض البصر واجتناب المنكرات والفواحش. أعلمتم أيها الإخوة المستمعون أهمية القرآن وأنه كتاب زلزل قلوب الكفار؟ إن معجزتنا الأولى والأخرى، إن معجزتنا الكبرى هي كتاب الله عز وجل، وكفى والله بها من معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم رزق بمعجزات كبيرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أفضل معجزة خالدة رزق بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى لم يحرف. ولذلك يحدثنا الإمام الزهري رحمه الله تعالى أن هناك رجلا كان قسيسا كافرا ويعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى كتاب عظيم، فقال: إن كتاب الله عز وجل لم يحرف ولم يبدل. فقال الإمام الزهري وبعض علماء الحديث: إن كلام الله سبحانه وتعالى كتاب لم يحرف، لأن الله عز وجل قد تعهد بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل قد تعهد هو نفسه بأن يحفظ كلامه من عبث العابثين وكيد الكائدين، لكن الكفار قال الله عز وجل عن الإنجيل وعن الكتب الأخرى، قال: بما استحفظوا به من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله عز وجل لم يحفظ أو لم يشهد على نفسه بأنه سيحفظ التوراة والإنجيل، لكنه شهد على نفسه بأنه سيحفظ القرآن. فالتوراة والإنجيل استحفظ علماء بني إسرائيل على حفظهم فلم يحفظوهم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الأمر الثالث من أنواع هجر الناس لقراءة أو لكتاب الله سبحانه وتعالى هجر الاستشفاء بهذا الكتاب، ويا للأسف أن هذا أمر كذلك شائع ومنتشر. ما أن يلم بالإنسان مرض أو تحل به كارثة أو مصيبة أو نازلة إلا ويهرع إلى الطبيب ويهرع إلى الصيدلية يريد أن يتشافى، لكن كثيرا منا يغفل عن الاستشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل قد وصف كتابه بأنه شفاء، فقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يحدثنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد المجلد الرابع حين كان يتكلم عن الطب النبوي أن الإمام ابن القيم ألمت به كربة وكان عنده مرض تداوى بجميع أنواع الأدوية، ثم بعد ذلك لم يجد لهذا المرض إلا أنه يزداد ويشتد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فوالله الذي لا إله إلا هو وضعت على مكان المرض شيئا من ماء زمزم ثم قرأت الفاتحة مرات وكرات، قال: فوالله الذي لا إله إلا هو إن هذا الألم قد انقشع وزال وابتعد عني ولم أحس بهذا الألم مرة أخرى. لم يحس الإمام رحمه الله تعالى ابن القيم بهذا الألم مرة أخرى، لأنه قرأ كتاب الله عز وجل ومقتنع بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو المداوي، لأنه كلام الله وكفى به من كلام سبحانه وبحمده. فأين نحن عن الاستشفاء بهذا الكتاب العظيم والقراءة والرقية الشرعية التي حث عليها جمع من أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلدى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الرقية وأقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين رقوا بعضا من القوم بسورة الفاتحة حين لدغ. فمزيدا من الاستشفاء ومن القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى والاستشفاء بآياته. الأمر الرابع هجر العمل بهذا الكتاب. وصدق الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى حين قال: إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذ قوم قراءته عملا. غاية ما يريد الإنسان من كتاب الله، كثير منا غاية ما يريد أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فقط، لكنه ويا للأسف لم يعمل بهذا الكتاب ولم يعمل بما في هذا الآيات. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انظروا إلى منهجهم في التلقي لكلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو عبد الرحمن السلمي: حدثونا من كانوا يقرؤوننا كتاب الله سبحانه وتعالى كابن مسعود وابن عباس وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات فلم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معا، يقرؤون الآية فيطبقون ما فيها من معاني. ولهذا وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأنهم مصاحف تمشي على ظهر المدينة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن كلام الله سبحانه وتعالى لم ينزل علينا لنتبرك به فقط، إن كلام الله عز وجل أنزل علينا لنطبق ما فيه، وكفى به من تطبيق. إن القرآن الكريم فيه من الآيات العظيمة التي تحث على العمل وتحث على التطبيق الشيء العظيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين كانوا يستمعون إلى الآية ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، حين كان الصحابة يقرؤون مثل هذه الآيات يستشعرون ما فيها من معاني ثم يفعلون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. إننا نريد قراءة ونريد عملا بهذه القراءة، لأننا والله نعيش الآن في أزمة، أزمة الإرادة وأزمة العمل بما نعلم وبما نعرفه من معارف وعلوم، وأولها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلم مقدم على العمل، فإذا قرأنا كلام الله وتعلمنا فيه من العلم يجب علينا أن نعمل. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. إن كلام الله سبحانه وتعالى وكتابه العظيم فيه من الآيات العظيمة الحاثة على العمل والحاثة على التواصي بالحق والبر والخير والصواب الشيء العظيم. يكفينا سورة العصر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن هذه السورة: والله لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة على البشر لكفتهم، وفي رواية عنه لوسعتهم، لأن فيها عدة من المعاني التي تجمع بين العلم وبين العمل وبين التواصي بالحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتواصي بالصبر. الأمر الخامس والأخير من أنواع هجر الناس لكلام الله سبحانه وتعالى هجر التحاكم إلى هذا الكتاب العظيم، مع أن الله عز وجل يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكلام الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نتحاكم به، ونحن ويا للأسف نعيش الآن في زمن عطل فيه التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ويا ليتنا نحن المسلمين، نحن العوام، نريد أن نطبق شرع الله عز وجل بين أنفسنا وفي بيوتاتنا، إذن والله لحصل الخير الكبير والبر العظيم. فالله الله بالتحاكم لكلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كلام الله سبحانه وتعالى كما أنه يجب علينا أن نتحاكم إليه نعلم علما يقينيا تاما أنه نور وهدى، ولهذا لم يأتي بأمر من الأمور ومن الأحكام إلا وفيها من الخير والبر والهدى والصواب والفلاح والنجاح الشيء العظيم. وصدق الله عز وجل حين قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الله عز وجل يريد منا أيها الأحبة بعد أن نقرأ هذا الكلام العظيم أن تخشع قلوبنا وأن نخضع إليه ونخشع ونخاف ونخبت إليه سبحانه وبحمده. إن الله عز وجل حين قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله عز وجل ضرب لنا هذه الأمثال لنتفكر ولنتدبر بها ونعلم أن هذا القرآن أنزل لنخشع ونتدبر. دعونا نقف مع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. من قرأ هذه الآية وتأملها تأملا عظيما لوجد فيها شيئا عظيما. كيف أن الله عز وجل يتبع قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يتبع هذه آية بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يدل ذلك كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن القلوب كالأرض الميتة تصدأ وتخرب وتفسد ويرن عليها الران، لكنها إذا وقع عليها وهطل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى خشعت وانتفضت حية. إن هذه القلوب كحال الأرض الميتة حين يحييها الله عز وجل بالغيث والمطر. إننا نحن أيها الأحبة حين نقرأ هذه الآية ونجد موقف الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى حين كان سارقا وقاطع للطريق. فجاء الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يريد أن يتسور أحد بيوتات المسلمين ليسرق ما فيها من الدراهم والمال، فسمع مناديا ينادي في صلاة الفجر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فما أن سمع الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى هذه الآية إلا ونزل من على السور وقال: بلى والله يا ربي إنه آن وآن وقد تبت إليك يا ربي وخشعت وخضعت. فبعد ذلك كان الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عابدا عالما، حتى أنه رحمه الله تعالى وصف بأنه عابد الحرمين. كل ذلك لأنه استمع آية بتدبر وخشوع وخضوع، فانفلتت نفسه من الموبقات وحلقت إلى الله سبحانه وتعالى تريد ما عنده من خير ومن بر. فأين نحن عن حال هؤلاء السلف العظماء الذين إذا سمعوا كلام الله عز وجل علموا أنه كلام عظيم وأنه كلام إذا سمع يخشع له ويخضع له. وكفانا أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلمه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن منا يعلم نفسه القرآن، ومن منا يعلم أولاده القرآن، ومن منا يحب أن يكون أولاده في حلقات القرآن ليستمعوا الخير ويستمعوا البر والهدى والصواب، والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن كلام الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة حين استمعوا الجن وكانوا كفار قالوا مباشرة حين سمعوا هذا الكلام العظيم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولهذا حين سمع هذا الكلام الوليد بن المغيرة قال: إن هذا القرآن عليه لحلاوة وإنه لطلاوة وإن أعلاه عفق وإنه لكلام جميل. ولذلك كان كفار قريش يحثون بعضهم بعضا على عدم الاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى، لأن فيه عذوبة ولأن فيه رقة ساحرة تجعل من يستمع إلى هذا الكتاب العظيم يرق قلبه ويخشى. والحمد لله رب العالمين أن إعجازنا كله في قرآننا، وأن القرآن العظيم هو خير كتاب على وجه هذه البشرية، وأن كلام الله عز وجل أفضل كلام. فيا ويل من يعرض عن هذا الكتاب وإن من يعرض عن هذا الكتاب سيجد أنه يعيش في معيشة ضنكا. وصدق الله عز وجل حين قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وصدق الله عز وجل حين قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده على أن أنعم علينا بهذا الكتاب العظيم وعلى أن أنزل علينا هذا الكلام العظيم. فجدير بنا أن نعتزل الغناء وأن نعتزل الموسيقى. وصدق الشاعر حين قال: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة من أهل القرآن، فوالله لا نجاة لنا إلا بالقرآن، والله لا فلاح لنا إلا بالقرآن، والله لا عز لنا إلا بالقرآن، والله لا رفعة لنا إلا بالقرآن. فالقرآن القرآن يا أمة القرآن، فالقرآن القرآن يا أمة القرآن، تمسكوا به وشدوا عليه بالنواجذ، وتمسكوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وكونوا خير قوم يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى ويطبقون ما فيه من معان وآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.